شيخ الإسلام الشيخ إذا كان النوم مظنة الحدث نعم. ثم نام نعم. ثم وكان لا يحس لو أحد لم يشعر نعم يجب عليه الوضوء نعم. الشيخ الآن فيه يقين أنه لم يحدث نعم وأنه شك هو أحد نعم. ما دمنا يقولون إن المظنة تنزل منزلة المئنة واليقين ما لم ترتفع بيقين، يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة يعني اليقين ما لم ترتفع بيقين، بمعنى لما كان يغلب لما كان هنا الأصل أن النوم إذا حصل الحدث ولم يتيقن أن الحدث لم يحصل فينزل هذا منزلة اليقين. قلنا أن لا يختلف مواضع نوم الإنسان في النوم، لكن الشيخ من المعلوم أن بعض الهيئات أحفظ من بعض، ومن بعض الهيئات يكون الإنسان يطلق حتى وهو في وعيه، وبعضها يعني يكاد يستحيل. طيب ما دام القاعدة عندنا أنه لو أحدث لا أحس ما يشكل على أي حال.